قال حدثني يونس حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حا وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. إذن هذه الأحاديث في كتاب البيوع وكثير منها مكرر في بيان حكم العراية. نسأل الله العظيم أن يرحمنا وأن يرحم أولئك العلماء الذين أوصلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملا موفرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.